قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حدث لا خوف لا حرج عن قوم قد ضلوا وشردوا، هم أهل كتاب كم نقضوا عهدا للحق وكم ردوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا مع هذا الحديث الإسرائيلي الذي صحت حكايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقص علينا نبأ الذين تكلموا في المهد، من أثر عجيب لقوم تكلموا وهم ليسوا في سن الكلام، كما عرفت المهد فليسوا هم في سن الكلام، ومع ذلك أظهر الله عز وجل فيهم كرامة ومعجزة، بحيث ظهرت هذه الكرامة حينما تحدثوا في غير سن الكلام والتحديث. وكنت قد انتهيت إلى الورع، أخذته من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جريج رجلا تاجرا، فلما رأى التطفيف ترك التجارة وعمد إلى العبادة. وتحدثت عن الورع في اللقاء الفائت، وذكرت أنه أصل الدين ورأس الدين، وأننا نحتاج إلى إلمامه. إذا كنا نريد أن نلم شعث هذه الأمة فإنها لا تلم، لا يلم شعثها قط، هي نظرية واحدة، هي معادلة صحيحة لا نستطيع أن نحيد عنها أيها الإخوة يمنة أو يسرى، معادلة صحيحة. إذا أردت أن يحرر الله عز وجل هذا المسجد السليم، إذا أردت أن تمكث الأمة وتقعد على سدة حكم العالم، إذا أردت ذلك فاجتلب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي جاء بها فأخذ العرب من ذيل الأمم إلى رأس الأمم، بحيث كان هؤلاء يقودوا بعد ذلك الأمم صدور محافل وقادة جحافل رضي الله عنهم حينما امتثلوا هذا الدين. إذا تركنا هذا الدين وجعلناه فرعا فإنه والله لا تقوم لنا قائمة قط، والتاريخ خير شهيد. انظروا إلى التاريخ من أوله إلى آخره، أو إلى هذه اللحظة التي نحياها، نرى هذا الأمر جيدا. فتأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا تاجرا فترك التجارة وأخلد إلى العبادة. إنه الورع، رأس الدين، خير دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أثار أخر كنت قد ذكرتها، وكان المفترض أن أذكر لك أمثلة من الورع، لأن الذي أقوله هذا ما هو إلا قواعد، وتلكم القواعد إذا علمها الإنسان أو إذا سمعها فإنه لا يأخذ لا يقطف ثمرتها ولا يهدم تلك الثمرة على القدر الذي ينبغي إلا إذا رأى من سار على الطريق قبله. ولعلني ذكرت لك قبل ذلك ما قاله بعض أسلافنا إنما نحن في من قبلنا كأمثال بقل صغير في أصول نخل طوال. فقيل له كيف نحصل وإذا يعني إذا كنا إحنا صغار بالنسبة للصحابة وبالنسبة للتابعين وبالنسبة لقادة هذه الأمة، طيب كيف نحصلهم، كيف يستطيع المرء أن يسير خلفهم؟ فقال الرجل إذا كان حادي القوم، إذا كان القوم يرون حاديهم فلن يضلوا الطريق. هذه محاولة لرؤية الحادي، هذه محاولة للنظر إلى رسول الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق. فتأمل النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينهى طفلا صغيرا عن أكل ثمرة لا تحل له، والثمرة هذه الطفل الصغير هذا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يلعبان كما في الصحيحين عن أبي هريرة، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكوام التمر وكان يلعبان عندهما، فتركهما النبي صلى الله عليه وسلم يلعبان. لكن لما مد الحسن أو الحسين مد يده إلى تمرة فجعلها في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل بيت. وهذا فيه تأديب الصبيان والأطفال. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كان يقول أدبوا الصبيان على سماع الحديث، أو اضربوا الصبيان على سماع الديث. الصبي الصغير يجلس في حلقة القرآن ويسمع، إذا كنا نريد جيلا جيلا منشودا. بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى بيته فيرى التمرة على فراشه، هو يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، يقول والله إني لأنقلب إلى فراشي فأجد عليه التمرة فأرفعها إلى فمي فأظن أنها من تمر الصدقة فأردها، يرفعها إلى فمه فيظن أنها من تمر الصدقة فيردها طرة أخرى. طيب الآن لعلها لا تكون من تمر الصدقة، كما أن في بيتك يا رسول الله يوضع تمر الصدقة فكذلك يوضع التمر الذي تتمون منه أنت وأهلك، يبقى ممكن تبقى التمرة دي بتاعتي وممكن ما تبقاش بتاعتي، فيتركها على هذا هو الورع، توق مستقصا على حذر، هذا هو الورع، يتركها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. وأنا أريد أن أقول لك دافعا لهذا الورع بجملة واحدة، إذا قامت القيامة طاشت العقول، وود المرء لو أنه ترك كل الحلال فضلا عن الحرام، ترك كل الحلال حتى لا ينظر إلى هذا المشهد. ورضي الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما وافته المنية كما في الصحيح، فكان يقول والله لوجدت لو أن طلاع الأرض ذهبا فافتديت بها جميعا من هول المطلع، مش افتديت بها جميعا يعني علشان أنجو بس عشان ما شوفش القيامة بعيني. فإذا كان الأمر شديدا وبهذه المثابة فإنه ينبغي للمرء أن يتوقع هذا اليوم وأن يحذر هذا اليوم. قال عمر رضي الله عنه يوما لكعب الأحبار، قال لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال له يا أبا المنذر ما تقول في التقوى، إيه هي التقوى دي، إيه معناها؟ وعمر رضي الله عنه عنده من ذلك طبعا علم، لكنه يريد أن يستكثر من إيه، من أبي بن كعب أو أن يعلم من حوله. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنك اتخذت طريقا به شوك ماذا كنت تصنع؟ قال حسرت عن ثوبي وضممته إلي وشمرت وحذرت. فقال له أبي رضي الله عنه تلك هي التقوى يا أمير المؤمنين، إنك تمشي خايف. حينما سئل بعضهم عن عمر نفسه رضي الله عنه قيل له ماذا تقول في عمر، ماذا رأيت من عمر؟ فقال رأيته كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركا، يرى أن له في كل موضع فخ سيأخذه، يخشى من المعاصي جدا. هذا هو الذي كان ينبغي على هذه الأمة، وإذا كانت هذه الأمة على هذا النحو فهم من عباد الله لا شك الذين يفتح الله عز وجل لهم. كان عند أبي بكر رضي الله عنه غلام، وأنا لما أسوق هذه الأمثلة إنما أسوقها أيها الإخوة أسوقها لهؤلاء كما قلت في اللقاء الفائت، بنقول له الآن أكثر أهل العلم بل كل أهل العلم إجماعات إلا ما شذ منهم، وشذوذ وهذا لا يخرق إجماعهم لأنه كان اتفق الإجماع قبل ذلك، العلماء مجمعون تقريبا على أن فائدة البنوك ربوية حرام لا تجوز. ثم أنت إلى الآن لازال مالك في البنوك، لماذا تتجاسر على أكل الربا؟ يقول لا، السفلان قال. طيب سلمنا جدلا أن الأمر هذا مختلف فيه، وأن فلان يقول بأنه ربا وفلان يقول أنه ليس بربا، فبتركه تورع عنه. وفي أي مكان أن أنا أحمل المال، اجعله الآن في الأسواق، حرك هذا البلد، حرك هذا الاقتصاد، فإنما هو يقوم على تلك المشاريع الصغيرة كما يقول الاقتصاديون، ليعمل الإنسان. إنما أن يرضى المرء يعني دينار من الربا أشد عند الله عز وجل، درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زانية. متخيل هذا الكم من المعصية؟ يمحق الله الربا ويلبس الصدقات. وكذلك قس في جميع أمورك، لا سيما وقد انتشر الحرام. أو عندك هؤلاء الذين سبقوا، أبو بكر رضي الله عنه كان عنده غلام خادم مملوك. هذا الغلام كان يخرج فيعمل ثم يأتي إلى أبي بكر رضي الله عنه بخراجه، وده يعني هذا مشروع، لأن هؤلاء المماليك من جملة مال الإنسان. فكان الغلام يخرج، فإذا جاء بطعام ووضعه بين يدي أبي بكر يقول له أبو بكر من أين أتيت به؟ تخيل كل مرة يسأله جد ليه بقى التنطع والتشدد؟ ده دين، ده أبو بكر، ليس هذا تشددا، إنما ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما سأل رسول الله أن يكون مستجاب الدعوة، فقال له كلمة واحدة بس، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني الآن اختلطت المطاعم بحيث ما يستطيع فئة من الناس أن يقوموا في الدياجي فيبسطوا أيديهم إلى الله عز وجل ويتضرعون له سبحانه وبحمده، أن يفك أسر هذا المسجد السليب وأن يحقن دماء إخواننا، فلا يستجيب الله لهم؟ يعني عاقمة الأرحام أن تخرج لنا مثل هذا؟ الأطعمة فيها حرمة، الإيرادات فيها عجاج، النيات لا زالت متشعبة ومتشعثة، التوحيد لا زال مضطربا، إنما هو دين من جاء به كله، من جاء به كله أخذ الله أخذ ما ما ما ما ما, ما أعده الله عز وجل له، بعثنا عليكم عبادا لنا. فكان يسأل أبو بكر رضي الله عنه يقول من أين أتيت بهذا الطعام؟ فجاء يوم وكان أبو بكر صائما، وكان لأبي بكر في الصوم طقس، كما قال السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء، كان أبو بكر يسرد الصوم. متى؟ في الصيف، يدخل الأربعة أشهر ولا الخمسة أشهر ست أشهر بتوع الصيف بدخول شيء من الربيع، كان أبو بكر يصومها جميعا كل يوم، طبعا إلا ما جاء من يوم محرم كيوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق، إنما كان بيصوم كل يوم صوم شديد حره يقيك حر يوم القيامة. فالشاهد أن أبو بكر كان بيصوم، فكأن هذا اليوم كان يوم صائف جدا، وكان أبو بكر رضي الله عنه بات في شدة الخموصة. فلما جاء الغلام إليه بالطعام انهال على الطعام، مش قادر، بشر يعني. أنا لو حدثك الآن عن حجارة ولا عن حديد، إنما أحدثك عن بشر له نزوتك وشهوتك، لكنهم استطاعوا أن يختموا أنفسهم ونحن سرحنا لهم في الطول. فلما دخل عليه نظر أبو بكر رضي الله عنه للطعام فلم يسأله هذه المرة، كأنه من فرط جوعي ومن شدة بأس الصوم عليه، وكان صائما رضي الله عنه. فلما وضع الطعام أكل منه لقمة، فبينما هو ينبغها ثم ساغها يعني ابتلعها، افتكر لقمة واحدة فقط، فنظر إلى هذا الرجل إلى هذا الغلام وقال من أين أتيت بطعام اليوم؟ فقال له يا أبا بكر لقد حدث أمر عجيب، كنت قد تكهنت للبعض في الجاهلية. تكهن ضحك عليهم، مخرق عليهم، جه الناس قالوا له ابننا عيان ولا في حاجة ولا كده، فدخل الرجل عليهم وبدأ يسجع لهم أسجاع، كلام شبه بعضه كده ما فيهوش أي منفعة ولا فيه أي فائدة. ونحن إذا كنا نقول يعني اجعل هذا بين قوسين، نريد أن نكون وسطيين في هذا الأمر، نحن نقول لا يقول بأن الجن لا يدخل في الإنسي إلا مبتدع ضال، اللي بيقول ان الجن لا يدخل في الانسان لا يتلبس به ولا يؤثر عليه مبتدع ضال، لانه لم يقل هذا الا المعتزله، بل غلاة المعتزله. وهؤلاء القوم على شفع على قاب قوسين من الفسق والرجوع او ادنى، لا يقول بهذا الا مبتدع ضال فعلا. وعلى النحو الاخر ايضا نريد ان نقول اذا اردنا ان نكون وسطيين ايها الاخوه، على النحو الآخر لا ينبغي أن نغلو في هذا. الجن وفعل وحدث، وكل إنسان النهاردة يعني يحدث له شيء يقول أنا الآن مسحور ولا أنا ملبوس ولا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. النبي عليه الصلاة والسلام داوى لك شيطانا شديدا، شيطانا شديدا داواه ببسقة. تأمل العلاج النبوي عشان يعلمك ان ده امر بسيط، مش محتاجين ان احنا نأتي بالناس يمنة ويسرى والمزايدات، مش محتاجين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الذي يوسوس للمرء في الصلاة فقال هذا شيطان يسمى خنزب، فاذا اتاك في الصلاة فادخل عن يسارك ثلاثا. تأمل علاج الشيطان ده ايه؟ انك تدخل، يعني لا يقول يبصق يخرج من فمه ماء، لا يدخل بس يخرج رزازا، هو ده قدر الشيطان عندك. حينما لقي ابو هريرة رضي الله عنه الشيطان يسرق من بيته وكان يأكل من البيت، وفي هذا يستدل اهل العلم ان الشيطان يأكل اكلا حقيقيا ويشرب شربا حقيقيا، لانه في حديث ابو هريرة كان بيأكل فشرب اكل من الطعام، فقام اليه ابو هريرة فارتعدت فرائصه. ادي الشيطان هو اللي قلب لنا الدنيا. لما يأتي مثلا مسروق بن الاجدع، وراجع في ترجمة مسروق بن الاجدع في السير سير اعلام النبلاء، ترى مثل هذا، كان يصلي ليلا فطلع عليه جني فاراد مسروق ان يمسك به فقفز الجني من بين يديه، فاصبح مسروق يحدث اصحابه يقول على ما تخافون منه. في تفسير آية الكرسي ذكر ابن كثير من غير وجه ان عمر رضي الله عنه لقي شيطانا فقال ما لي اراك نحيفا ضعيفا يدك تشبه يد الكلب، فقال على ما تراني على هذه الهيئة التي تراني وأنا من أعظمهم وأكبرهم، أنت متخيل؟ فصارع عمر فصرعه عمر رضي الله عنه. فالقضية قضية يسيرة ليست فيها بهذه الضخامة، ومش كل شيء يظن المرء بنفسه أن هناك جن أو في غيره، نحن لا ننكره، نقول أنه موجود والأدلة قد تضافرت عليه، ولا ينكره كما قلت إلا معتزلي مبتدع ضال. وعلى النحو الآخر لا نريد الغلو فيه والتعمق. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ ما حرك ساكنا، كان يقوم من الليل ويقلب وجهه ويقول أي ربي اكشف عني بين لي وأدعو الله عز وجل. لماذا لا يقوم هذا الذي أحس بنفسي في نفسي بشيء فيدعو الله عز وجل؟ إنما أن يكون الأمر يعني يصل معنا إلى هذا الغلو مشكلة. الشاهد أن هذا الغلام كان يتكهن، قال لهم كلام فارغ يعني، وبعدين مضى الزمان وانتهى وما خدش منهم فلوس. اسلم الغلام ودخل في الاسلام فلاقاه في هذا اليوم. قالوا له فاكر الفلوس اللي كانت ليك عندنا ايام لما تكهنت لنا واحدثت كذا وكذا؟ فقال لهم نعم. فاعطوه المال فاشترى لابي بكر منه. طيب ده مال كهانة لا يجوز، من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. هذا لا يجوز. فلما علم ابو بكر هذا، طيب انا عايز اسال سؤال واحد قبل ما اقول ابو بكر عمل ايه، هل ابو بكر ليه ذنب في الموضوع ده؟ الغلام فعل هذا الامر بجهاله، حتى الغلام نفسه لا نستطيع ان ندينه لانه يجهل هذا الحكم في الديانه. عمل لهم عملا في الجاهليه فاعطوه مالا فاخذه، قال لك بدل ما اتعب النهارده واعمل يوميه خلاص استريح، جات لي اليوميه، ويرجع الى ابي بكر بالمال. ابو بكر نفسه اكل ولم يدري، يعني يستطيع ان يقول في الاكل الذي لم اكله خلاص مش هاكله. طب اللي دخل البقى دي كنت ناسيا، يعني النسيان موضوع عن الامه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، في صحيح مسلم قال رسول الله قال الله قد فعلت، يعني لن يؤاخذنا على هذا النسيان، ان الله وضع لي عن امتي الخطا والنسيان واستكره عليه. الادله نستطيع ان احنا نقول لابو بكر لا باس، انما انظر الى فقهه. قام ابو بكر رضي الله عنه واخذ يجعل اصبعه في فمه يريد ان يتقيأ، مفيش بطن حاجه هي اللقمه دي بس، فعسير جدا انها تخرج. فقال له الغلام يا ابا بكر انها والله لا تخرج الا بالماء. فشرب ابو بكر ماء ثم تقيأ ثم نظر الى الغلام قائلا والله لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها، يعني لو انا هموت هخرجها برضه، لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجسد الذي ينبت من حرام فالنار أولى به. أيها الإخوة، يحكي لنا التاريخ المعاصر حينما كان الأمر على أشده في عام 48، إذا كنا الآن نصب كل حديثنا بحق وبباطل في هذا في أمر هذا المسجد السليم، كان بعض القادة من بني جلدتهم بعض القادة منهم كان قد جعل كلمة السر سب دين الله عز وجل. انظر كيف إذا يعني إذا وصل الأمر إلى إلى إلى يعني تسفل إلى القاع. هذا دين لا ينتصر المرء ولا يمكن إلا بدين. ولازالت الأدلة متوفرة ومتوترة. الجسد الذي ينبت من حرام النار أولى به. تخيل لما أنا أسير بجسد النار أولى به، يفتح الله لي هذا المسجد الطاهر الذي مرتضى الله عز وجل من الأمم السالفة قط أن يفتحه إنسان إلا نبي، ولا أن يبنيه إنسان إلا نبي. وكان من كرامة هذه الأمة أن جعل الله فردا من أتباع نبيها هو الذي يفتحه، كعمر رضي الله عنه وكصلاح الدين رحمه الله. تأمل، يعني هذا أمر عظيم جدا، يفتحه إنسان جسده نبت من حرام يصده الله من غير شك. الجسد الذي ينبت من حرام فالنار أولى به. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتجر، فكان من جملة تجارته أن كثرت إبله وكثرت غنمه. فمر عمر يوما فنظر إلى إبل كثيرة فقال: إبل من؟ يعني أنا لا أدري من هذا التاجر، إبل من هذه؟ فقالوا: هي إبل عبد الله بن عمر ابنك يعني. فنظر إلى تلكم الإبل وقال: أرسلوا إلى عبد الله. وذهب عمر فرجع إليه عبد الله بن عمر فدخل عليه قال: أي أبا أرسلت إلي؟ فقال: أي بني، إبل من هذه؟ قال: إبلي من كدي، تعبت واتجرت حتى صار عندي هذا القطيع المحمود. فقال له عمر: يا عبد الله بن عمر، يمر الناس فيجعلون لها طعاما ويقولون: أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين. ويأتون فيضعون لها شرابا ويقولون: لتشرب إبل ابن أمير المؤمنين. ويفسحوا لها في الطريق في المرعى والمسرح ويقولون: أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله، دع الإبل واجعل رأس مالك في جيبك ثم اجعل ما فاض عليه في بيت مال المسلمين. فمتخيل، فقط لأن عمر يخشى أنه هو يأخذ على صيته وعلى سمعته وأن الناس يخافون منه مثلا فيأخذ، تورع عنها، مع أن ده ليس بحرام. يعني هو المفترض مثلا أن الإنسان إذا انتسب إلى مسؤول مثلا أن يموت جوعا، وهو يتجر ويسعى كغيره من الناس، لكن عمر يتورع رضي الله عنه. حتى مع البهائم عزكم الله، كان أبو الدرداء رضي الله عنه له جمل يقال له الدمون، جمل كان يسميه الدمون. كان هذا الجمل لا يثقل عليه أبو الدرداء قط. ودي رسالة نجعلها بين قوسين لهؤلاء الذين يضربون هذه البهائم كأنها تعقل. يعني كما يقول القائل: قد أضحكتني مثل ما تبكيني. أنا أرى إنسان عرباجي وهو يسوق العربية يضرب الحمار أعزكم الله والحصان ويكلمه، مش قلت لك امشي؟ يعني المفترض مثلا ده هيرد عليك ولا انت متخيل ايه؟ ويحدثه ويكلمه ويضربه ضربا مبرحا. احيانا في المذابح في السلخانات مثلا اذا لم يدخل العجل، مش داخل، مش قادر يدخل البقرة ولا الجاموس، مش قادر يدخل مثلا لشيء او لاخر، رأى منظر الدم فخاف. ما هو ده برضو لها، يعني لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يذبح شاتا وفي يده السكين قال: ويلك، تقتلها مرتين؟ هتذبحها مرتين؟ ما ادار السكينة. فكأن هذا لما دخل وراء الدماء كأن نفس البقرة نفسها خافت. الرجل لازال يضربها في قدمها من الخلف في مطرح يعرقبها، يعني لازال يضربها في عرقوبها لحد ما اتقطعت ساقها، وهي لازالت حية يعني قبل ان تذبح. وهذه ميتة وبيبيعها للناس على انها طبعا دي ميتة، لا يجوز ان ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني حرام لا يجوز. ابو الدرداء كان بيعطف على الجمل، لو ما تحملوش فقطاته ابدا، اوعوا تحملوه فقطاته. انظروا الى شريعة تعتبر فيها هو ده بقى حقوق حقوق البهائم او اللي هي مراعاة الحيوان الذين يتشدقون بها. هذا هو ديننا وهذه هي حضارتنا. فكان لا يثقل عليه قط. فلما كان ابو الدرداء عند موته، شوف تأمل بقى، عند موته كان عند موته فنظر الى جمله مربوط بجواره فالتفت اليه قال: يا دمون، اياك ان تخاصمني غدا بين يدي الله عز وجل، فوالذي نفسي بيده أنا لا أعلم أنني أثقلت عليك يوما قط. يستبرئ المرء من جمل من بهيمة؟ زي ما قال الهروي في منازله: الورع هو توقي مستقصا على حذر، تعظيم لله عز وجل وخوف من الله، وخوف من الله عز وجل. كان عمرو بن عبد قيس راهب قريش، كانوا يسمونه الراهب لكثرة عبادته. عامر بن عبد قيس كان بأرض فيها مجوس، فكان ليأكل الجبن جبنة، فأرسل إليه الأمير وقال: بلغني أنك لا تأكل الجبن، فلما؟ قال: إنا بأرض فيها مجوس، وأنا أخشى أن يكون ذلك من ألبانهم، فإن جاء شاهدان وشهد عندي أن هذا الجبن من فعل مسلم أكلت. انظر إلى التورع في المطعم. احنا قلنا أن الورع ده في كل شيء، أن يتورع المرء: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص لما راعى مطعمه كان مستجاب الدعوة، يدعو الدعوة، حتى ذكروا في سيرته أنه قال يوما لابنته: تعالي ما لك قطع الله يدك. بيدعى لها يعني، مش مقصودش، ما لك قطع الله يدك، تعرفت قطعت إليها وهي واقفة. قام يوما من نومه فوجد الديك لم يصح، كان بيصحى على حس الديك، فوجد الديك لم يصح، قال: ما لك أسكتك الله، فسكت الديك، كانش بيصيح أبدا. ده بس عشان أطب مطعمك، يعني أطاب مطعمه، فكان إذا قال إذا دعا الله عز وجل دعوة استجيبت. حتى أنه يوما أغضب عمر، كان بيتكلمه فتنرفز شوية سيدنا عمر، فضربه بدراسه بالجلدة التي معه، فقام سعد ليتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو على عمر، فانطلق إليه عمر وأعطاه الدرة وقال: خذ هذه فأوجعني كما أوجعتك، بس ما تزعيش عليه، لأن يعلم أن مثل هذا دعوته مستجابة. محمد بن سيرين كان قد اشترى بضاعة يوما من الزيت ب40,000 دينار. ده لعله يعني أقول إيه، بس يعني مشاكلنا كثيرة، يحتاج المرء على كل أثر أن يعلق. تدرون لماذا كل بضائعنا كل بضائعنا يعني لا تسمو إلى المنفعة؟ الألم تكتب بيه 200 ويخلص، حتى في الأشياء الدقيقة والجليلة. لماذا هذه البضائع مروجة عندنا؟ تدرون لماذا؟ من أجل المستوردين، يذهب إلى الخارج فينظر إلى مصلحته في البيع والشراء، فاحتقروني كرجل أنا أنتفع بهذه السلعة، فيأتي بأبخث الأشياء، لأنه لا يتورع، وربما باعها لي بسعر الدرجة الأعلى منها. محمد بن سيرين أراد أن يتجر يوما والله يحوط عباده من الدنيا، فاستلف 40,000 دينار، عايز أول ما تجر بتاجر جملة، واشترى بها زيت، فأخبر أن هذا الزيت وهو يطحن ويعصر وهو يعصر، أخبر أنه عصر فيه فأر. ومحمد بن سيرين من مذهبه أن النجاسة تؤثر في الكثير والقليل، في المائع وغير المائع، فأخبر أنه عسر فيه فأر. تخيل أنت لما تشرب 40,000 جنيه زيت مثلا، لو كان الفأر ده لا يظهر، يكون استحال، لقول من يقول من الفقهاء بالاستحالة، يعني اتغير بقى شيء تاني، بقى حاجة تانية، بقى قدامي زيت ما بقاش قدامي فأر، ومع ذلك يتورع محمد بن سيرين ب 40,000 تركها في الأسواق للفقراء، أي فقير عايز ياخد. وكانت هذه هي محنته رحمه الله، وكان يقول: عيرت رجلا بالفقر منذ 40 سنة، فقد أصابني الله عز وجل بالفقر كما عيرت الرجل بالفقر. ويعلق عليه ابن الجوزي رحمه الله بالقول الخالدة، يقول: قلت ذنوب القوم فعلموها، ولما كثرت ذنوبنا جهلناها. قلت واحد بيقول لك عندي ذنب من 40 سنة، تخيل يعني هو من 40 سنة ما ذنبش اللي هو ده. إذا أردت أن تعد ذنوبك في يوم واحد بل في ساعة واحدة، يستطيع المرء أن يفعلها ذنوب القلب فضلا عن ذنوب البدن. جاء لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مسك جاءه من بعض البلدان من إماراته، فأدخله في بيت المال ريثما يوزعه على المسلمين، فدخل عمر يعاينه، حط أمر أن يوضع المسك في بيت المال، أخش أشوفه بقى قد إيه كم وقد إيه ونقطعه إزاي. فدخل عمر وعينه، فلما دخل على البيت الذي فيه المسك أخذ بأنفه، مسك أنفه وسد مناخيره يعني، أخذ بأنفه، فقال له الحارس معه، قال: رحمك الله يا أمير المؤمنين، تأخذ بأنفك، هل أخذت منه شيئا؟ تراسك انا كده ليه سددها ليه؟ هل اخذت منه شيئا؟ فالتفت اليه عمر وقال ويلك وهل ينتفع منه الا بريحه؟ ولا المسك باخد اكله يعني؟ ما انا باخد اشمه. فكان عمر لا يريد ان يكون قد اشتم شيئا اكثر من غيره. تامل هذا من الورع، والا فلا يقول انه ياثم اذا فعل هذا رحمه الله. وهذه اهديها الى التجار عن العابد العالم يونس بن عبيد، انه كان يعمل خزازا، يعني بتاع قماش او بتاع ذهب او بتاع حرير، يبيع هذه الاقمشه فاشترى بثلاثين الفا خز، اشترى ثلاثين الف حرير وقماش، وكان الغز قد غلى. شوف المثال ده السامق الذي يدل على عظمه الورع وسمو الاخلاق. اشترى من تاجر بثلاثين الف جنيه مثلا حرير، الحرير كان غني والتاجر ما عرفش. فلما رجع به يونس بن عبيد ونظر الى التجار من حوله فوجد الاسعار قد غلت. ما ايه اللي حصل؟ قالوا غلى سعر الخز، الحرير سعره رفع. فذهب الى الرجل وقال انا استحلفك بالله عز وجل، او قال له هل كنت تعلم ان الخز قد غلى؟ وانت بعتولي بالثمن القديم اللي احنا بنشتري منه، كنت عارف ان الخز غلي؟ ان القماش غلي؟ فقال له الرجل والله ما كنت اعلم. تعرف عمل ايه؟ فرد عليه الخز واخذ الثلاثين الفا. النهاردة دي تعد عند التجار صفقة، فضلا عن الذين يحتكرون. رجل له نظر في الاسواق ويدري ما يحدث، يوم يشتري بعض البضائع ويخزنها في المخازن، وقفت عليه بجنيه ولا بخمسة جنيه مثلا، فاذا شحت من الاسواق لا يبيعها الا هو، فيغلي ثمنها الى القمة، يبيع ب 5 جنيه ب 20 و 30 جنيه مثلا. هذا لا يجوز، فضلا عن ان هذا يعني ايذاء للمسلمين. فشوف الرجل وتورعه رحمه الله. امام الشافعية وكبيرهم في وقته ابو اسحاق الشيرازي، وابو اسحاق الشيرازي هذا شيخ الشافعية صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع. ابو اسحاق الشيرازي هذا الرجل كان يسير يوما ولم يتغدى، يعني قعد من امبارح على العشاء والصبح جه عند الغدا بقى بعد العصر كده عايز يتغدى، لان الجماعه دول كانوا بياكلوا مرتين بس، كما قال ابن القيم في فوائده: قيل للاسود بن يزيد رجل ياكل مره، قال هذا من المتقين. فقيل له رجل ياكل مرتين، قال هذا من المؤمنين. فقيل له رجل يأكل ثلاثا، قال مروا أهله أن يبنوا له معلفا، لأنه هذه البطنة هذا ليس من سمة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، هذا هو غرضك من الطعام. والآن لازال الأطباء يتحدثون أن كل مرض أصله من الطعام، وإذا أردت أن تشفى من كذا وكذا يديك برنامج دواء، يديك برنامج في الطعام والشراب زي ما يديك في الدواء، تأكل هذا وتدع هذا، لأن كله جاء من مثل. الشاهد أن أبو إسحاق الشيرازي ما كانش من امبارح على العشاء بقى وخلاص، فلما أصبح أراد أن يتغدى وكان معه دانق أو كان معه درهم، وأراد أن يعمد إلى الباقلاني، رجل بيبيع زي ما احنا بنقول كده بلغة أهل مصر يبيع حمص الشام، فذهب إليه ليأكل وكان معه هذا الدرهم. فمر من المسجد فنظر في يدي فلم يجد شيئا، الفلوس وقعت، فقص على اثري، رجع على نفس خطوات رجله كده، فوجد الدرهم. اي انسان بقى فينا لما انا يقع مني فلوس وارجع على نفس الطريق اللي مشيت فيه ولقيتها بتاعتي قطعا. فنظر فوجد درهمه فاومى اليه واراد ان ياخذه، فقال: اخشى الا يكون لي وان يكون سقط من غيري، ما انا مش ماشي لوحدي في الشارع، في ناس كتير ماشي. فألقاه وانصرف وبات طاويا، فضل الليلة نفسها طاويا. فاستحق أن يكون الشيخ، تعرف وطلبة العلم يعلمون هذا، إذا قال الفقهاء قال الشيخ فهو أبو إسحاق الشيرازي، وإذا قال المحدثون قال الشيخ فهو ابن الصلاح. لماذا سمي أبو إسحاق الشيرازي؟ اشتهر أنه هو الشيخ، تقول قال الشيخ يعرف أن أبو إسحاق الشيرازي. ليه عند الفقهاء؟ قالوا لأن أبا إسحاق الشيرازي قد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فسماه شيخا، قال له كيف حالك يا شيخ؟ فمن يومها وابو اسحاق الشيرازي يسمى شيخا. هذا الشيخ استحق هذه المشيخة لورعه. وحينما يعني نتحدث الآن عن المسجد الأقصى الصليب ونذكر تاريخه وكيف فتحه الناس، لا يستطيع المرء أن يذكر قصور أيها السادة أن نذكر المسجد الأقصى في الفتح الثاني ولا نذكر نور الدين زنكي. صلاح الدين هذا جاء باللبنة الأخيرة ووضعها فقط، لا أهون من فعله، لكن على نحو الآخر ينبغي أن نكون على بصيرة من التاريخ، لأن هذا من الفوائد التي نأخذها إذا أردنا أن يفتح هذا المسجد، أن يكون لنا خطة متطاولة، يكون هناك خطة طويلة، حاجة مش هو خطة وقتية حصل دلوقتي نزعل دلوقتي. فإذا ذهب القوم قال خلاص معلش هنقعد بقى نشوف على طاولة المفاوضات، ثم أنت تسكت وخلاص ما فيش عندك شيء. لا، قضية المرء ينبغي أن تمكث، وهذا الكلام تكلمت فيه قبل ذلك في أيام غزة، وكان مما استدللت لهذا الموضع أن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى مكة بعد 8 سنين، بعد 8 سنين من الفتح من الهجرة، سنة 8 هجرية، جاء لفتح مكة فنظر إلى أهل مكة وعلى صوته وقال اليوم يوم الملحمة، أي اليوم تستحل الحرمة. طب سعد بن عبادة ماله، من اللي أدراه؟ ده رجل أنصاري كان قاعد في المدينة، من الذي أدراه أن رسول الله كان يؤذى بمكة صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ من الذي أدراه بهذا؟ كان لا أدري، لكن كان عندي ولاء، هذا من جملة الولاء للمسلمين والبراءة من الكافرين، وهذا جوهر الدين وأصله. موالاة المسلمين هي التي تقتضي مناصرة المسلمين وحب المسلمين، حب المؤمنين، أن يكون المرء قلبه على قلوبهم، يغضب لغضبهم ويفرح لفرحهم وينصرهم ويؤازرهم ويكون لهم ظهرا يحوطهم من خلفهم. إنما أن يكون هذا القابع هناك على العدوة الدنيا يحركني ويسيرني ويحرك أفكاري، لا. فلذلك من الأشياء التي ينبغي أن ننتفع بها حينما نذكر هذا المسجد السليب أنها لم تأتي مع صلاح الدين طفرة، وإنما ترجع إلى الوراء حينما كان هناك إرهاصات بين يدي هذا الحدث العظيم. كان عماد الدين زنكي الأتابك الذي كان يمهد لمثل هذا وجمع الأمة، بعد أن كان من هذه الأمة بعض الأقاليم كان يتصالح مع الصليبيين لأجل أن يأخذ الإقليم الذي بجواره، فجمعهم على قلب رجل واحد، ولا زال نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي لا زال على هذا الأمر أيضا، يجمع الناس ويقاتل هؤلاء الصليبيين، وكان يبث في الناس حلم المسجد الأقصى. وده اللي احنا بنستفيده من سورة القصص، سورة التمكين، قال الله عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. إذن أول التمكين نتلو عليك، قال المفسرون أي نقرأ عليك بواسطة جبريل، أول التمكين نتلو عليك. فلازال يتلو على الناس نور الدين محمود ويذكر لهم المسجد الأقصى وفضائل المسجد الأقصى، حتى أن الأمر قد بلغ معه مبلغه من شعوره، فابتنى منبرا عظيما وقال هذا نضعه في قلب المسجد الأقصى إن شاء الله. فمات الرجل قبل هذا، لكنه كان قد قدم المقدمة وغرس في الناس هذه المحبة، ومن أعظم من غرس في قلبه قضية المسجد الأقصى هو صلاح الدين الأيوبي، ومن ثم كان الفتح. نور الدين زنكي له شمائل عظيمة، كانوا يشبهونه بالقدماء من الخلفاء، هذا الرجل مع أنه كان سلطانا. تأمل، كانوا يحكون عن ورع نور الدين محمود زنكي فيقولون كان هذا الرجل من السلاطين الكبار جدا، كان سلطانا كبيرا جدا. وأنا بالمناسبة في هذا الموضع أيضا أنصح إخواننا، أشد على أيديهم أنه لا يجوز، واستمع هذا جيدا، لا يجوز أن ينظر المرء إلى المسلسلات التي تحكي قصة نور الدين محمود أو قصة هذا المسجد، لأن فيها تحريف. وحينما رأيت وله الشباب به اضطررت أن أستمع إلى هذا الذي يخص المسجد الأقصى فقط، فوجدت تحريفا تاريخيا فضلا عن الأخلاق. يعني عصمة الدين خاتون زوجة نور الدين محمود زنكي تنظر لصلاح الدين وتحبه؟ تعلمون هذه المرة أيها الإخوة كانت تقوم من الليل لا تتركه أبدا، وحينما نامت ليلة لم تقم من الليل بكت حتى ظن نور الدين أنها ستموت من شدة البكاء، فأمر رجلا يضرب في كل يوم سحرا عشان الأمة كلها تصحى معاها. في كل يوم من سحر يضرب لها. هذه المرأة بقى منزلة الضفاير وبتبص لصلاح الدين وعاجبها. هذا تحريف تاريخي. مهادنة صلاح الدين مثلا لل... لل... لل... للخليفة الفاطمي الذي كان ها هنا العابد أبو محمد. هذا الرجل كان يقول لك إن صلاح الدين كان بيبكي لما أسقط صلاح الدين أسقطه عنوة عن عرشه. أسقطه بعنوة عن عرشه. ليه؟ لأن هذا الرجل كما يترجم له الذهبي رحمه الله يقول كان سيء الدين والخلق. صلاح الدين خد الفرس اللي تحتيه قال له أعطيني الفرس الذي تركبه أنت. فهذا فيه تحريف. نور الدين محمود زنكي وهو المثال الأخير كان لا يأكل إلا من حانوته. كان عنده كشك وهو سلطان المسلمين عنده كشك يأكل منه. فإذا كان رمضان دخل رمضان كان يذهب إلى بعض الزهاد فيرسل إليه فتات من الطعام يريد أن يأكل مالا حلالا صرفا. أيها السادة كان هذا نموذج بسيط من مسألة الورع ونعرج إن شاء الله عز وجل بعد ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا وأن للرجولة معالم. لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب